الحجر قبل البشر وبنوره ينشأ القمر والناس برد من بشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. النهاردة الليلة الأولى من ليالي العشر الأواخر من رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين وأقرب إلى الله عز وجل، وربنا يتقبل منكم كل العبادات اللي بدأناها من أول رمضان، واللي إن شاء الله بدأناها بنية الاستمرار بعد رمضان. وكل واحد فينا أخذ خطوة من حيث هو يقف، مش كلنا عباد في قيام الليل، مش كلنا بنفتح المصحف باستمرار، مش كلنا بنذكر ربنا مئات أو آلاف المرات في اليوم، لكن كلنا اتفقنا من بداية رمضان إن كل واحد على قده هياخد خطوة. اللي بيصلي لربنا عز وجل الفروض هيبدأ جنب الفروض، هياخد خطوة في السنن، ولما بيصليش خلاص هياخد خطوة في الفروض. واللي متعود ان هو بس في رمضان يقيم الليل هيقيم الليل السنة دي بنية انه يزود ولو ركعتين كل اسبوع او كل يوم على قد استطاعته. بس المهم ان احنا يا جماعة هناخد خطوة في رمضان. ويمكن بعض الناس حس انه ما عملش حاجة من اول رمضان، من رمضان جري منه ونقص العشر الاواخر، يلا نبدأ اكننا لسه بنبدأ رمضان، يلا نبدأ العشر الاواخر اكنه اول يوم في رمضان. هناخد خطوة من حيث احنا واقفين بحيث ان الخطوة دي نستمر بيها بعد رمضان. الاصل من رمضان الاستقامة، الاستقامة اعظم كرامة. مش الاصل من فرض رمضان علينا او العبادات اللي ربنا بيحبها مننا في رمضان ان يكون موسم، وانما هم 30 يوم ورا بعض عشان نتعود على حياة اقرب لربنا عز وجل. فكل واحد عارف هو واقف فيه ياخد خطوة يقرب فيها، وبعد رمضان ناخد خطوة، وفي رمضان اللي جاي ناخد خطوة، وهي دي الدنيا. وهو ده دين النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوغل، كان بيحب التوغل في الدين برفق، ولكن التوغل يعني الثبات. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما قال صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل مع بيت النبي صلى الله عليه وسلم قصص الحب الجميلة اللي كانت جوه بيت النبي، تعالوا لما أقرأ لكم الكلام الجميل اللي أحباب النبي بعتينه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبا فيه وحبا في رب العالمين سبحانه وتعالى. حد بيقول لي عارف يا ابو علي، لما بدات احب حسيت ان الدنيا كلها بتضحك. والحقيقه ان ده احد اكبر اهداف البرنامج، ان احنا نتعلم ازاي نحب. والانسان لما يكون بيحب هتلاقيه اول ما يشوف اي حاجه فاكرين لما ربنا قال والقيت عليك محبه مني ولله المثل الاعلى. انت اول ما تشوف على اي حاجه تلقي عليها المحبه فتشوفها بعين الحب. اللي هيطلع بعد قصة حب ان شاء الله كلنا عارفين نحب، وقلنا ان احنا نخش على الحب عن طريق البوابة الكبيرة، بوابة حب النبي. فلما نحب النبي نقلد النبي على قد ما نقدر. النبي كان عايش قصة حب مع كل حاجة حواليه وفي كل جوانب حياته، واللي بيحب حد بيتأثر بيه. فاحنا هنشوف الدنيا بعيون النبي صلى الله عليه وسلم، عيون الحب. عندك حق يا صاحبي، اللي بيحب الدنيا كلها بتضحك له. حد بيقول انا مش حاسة بالحب في بيتنا. امبارح كنا بنتكلم على الحب اللي بين النبي وبين السيده فاطمه بنته في اجمل بيت في الدنيا. هي اختنا بتقول مش حاسه بالحب في بيتنا، لكن نفسي اتغير من جوايا لان حب النبي ملا قلبي، بس الجو المحيط مش بيساعد على التغيير او الحب، ودايما ببقى عصبيه ومش عارفه اعمل ايه. خليكي انت حب. خلي بالكم يا جماعه، مش دايما الظروف بتتيسر للخير، لكن اكيد الانسان اللي بيوجد الخير والحب في جو ما يساعدش، زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم، جه في جو ما كانش يساعد على الحب لكن هو اصبح حب، بيسير على الأرض في وسط الناس. فلما صدر حب للناس وطلع طاقة حب ضخها في قلوب اللي حواليه, بدأ اللي حواليه كلهم يحبوا هم كمان. فاصبري شوية على الحب واحدة واحدة, وربنا يساعدك بحبه ليك, لأنك هتنشر حب النبي في وسط الناس, وأكيد ربنا هيساعد اللي بيحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لطالما كانت علاقتي بوالدي سيئة, لكن اليوم أشعر بالندم على كل الكره وأتمنى أن أتخلص من ذلك. احنا اتفقنا خليك معانا, أو خليك معانا صاحب أو صاحبة الرسالة, خليك معانا كل يوم. طاقة الحب بتزيد في القلب, ولما القلب يتملي بالحب بيبدأ يصيب على كل حاجة, وربنا يتقبل أسئلة. والأسئلة يا جماعة أنا هأجلها إن شاء الله للحلقة والحلقتين اللي هنتكلم فيهم على تساؤلات حضراتكم على حلقات قصة حب. أنا هديتي للنبي ثواب صلى الله عليه وسلم كل حرف قرأته وهقرأه من القرآن الكريم. يا حبيب الكل يا رسول الله, احنا بنقرأ قرآن دلوقتي وبنهديك الثواب, بنهديك الثواب. احنا ما شفناكش ولا صلينا وراك ولا سلمنا عليك ولا اشتكينا لك اي حاجة من همومنا, لكن اكنك عايش معانا, انت حي في قلوبنا, واحنا بنهديلك كل ثواب كما تقول او يقول صاحب الكلام, بهديلك كل ثواب حرف قرآن. انت فعلا ربتنا على حب ربنا وحبك يا حبيبنا وحب القرآن صلى الله عليه وسلم. احبك يا سيدنا محمد اكتر من نفسي ومن ابي وامي ومن الشخص اللي اتمناه زوج, واحب كل عين شافتك وكل قلب امن بيك. يا سلام على جمال الكلام, بحبك وبحب كل عين شافتك وبحب كل قلب امن بيك. يا سيدنا محمد انت سايب وراك طاقة حب طالعة من قلبك مغرقة قلوبنا لدرجة ان احنا بنحب اي حد شافك واي حاجة شافتك صلى الله عليه وسلم, رسول الحب اللي علم الكل الحب. يلا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله, اي حد ما سمعش رسالته لعله يسمعها قريب. ويلا نرجع لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. امبارح يا جماعة كنا بنتكلم على الحب الابوي اللي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه بنته السيدة فاطمة, اللي كان ليها النصيب الاوفر في كتب السير لرواية قصة حياتها وقربها من سيدنا محمد, لانها اطول الناس عيشة مع النبي, لانها البنت الوحيدة اللي عاشت مع سيدنا محمد لغاية ما هو انتقل لرفيق الاعلى وماتت هي بعديه بست شهور. اما بقية بنات النبي فكلهم ماتوا في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يلا نرجع للبيت تاني. واحنا الحقيقة يا جماعة النهاردة اذا كان قصة الحب ما بين النبي وبناته, فاحنا عندنا نفس القانون, الحب بيولد حب, لان النبي كان عادل صلى الله عليه وسلم في الحب اللي كان بيديه لكل بناته. مش معنى ان ممكن يكون كتب السير, يعني مثلا اقل بنات النبي ذكرا في كتب السير سيدة ام كلثوم, بس ده مش معناها انها كان حبها في قلب النبي اقل, لان النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان اي انسان طبيعي بيبقى عادل مع اولاده, ما بالك القلب المحمدي المحب صلى الله عليه وسلم. فمش معنى ان القصص عن واحدة اقل معناها انها ما أنهى في قلب النبي أقل, لا, كان بيحب كل بناته. هفكركم بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم, ستة أسرة النبي وخديجة, لأن النبي كان ليه سبع ولاد وبنات, بس إبراهيم ابن النبي ده كان من السيدة ماريا المصرية بعد سنين وفاة خديجة. بس احنا بنتكلم على جوه بيت خديجة دلوقتي, كانوا ستة, القاسم وعبد الله والسيدة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. اتكلمنا عن فاطمة باستفاضة امبارح. وفي بداية الكلام النهاردة يا جماعة محتاجين نشوف جو البيت عامل ازاي, جو البيت اللي هنبدأ معاه بنحنة, نحنة موت الولدين الصغيرين لحكمة عند رب العالمين ان ما كانش بيعيش للنبي اولاده الذكور. والحقيقة ان الاب لما اولاده الذكور يموتوا بيبقى محتاج الحب والحنان من بقية اسرته, لكن الحقيقة ان الحب والحنان كان مصدره النبي دايما باستمرار, هو الطاقة الكبرى للحب. وفي وسط احتياجه للحنية بسبب موت أولاده كان هو اللي بيحن على بناته ومراته وزوجته السيدة خديجة, لدرجة انها كانت الكلمة اللي في لسانها دايما يا كريم معانا, ياللي بتقف جنبنا احنا وجيراننا وقرايبنا, ياللي بتكرم ضيوفنا وصحباتنا لما بيجوا يزورونا, ياللي بتقف جنب اي انسان عنده مشكلة. يا رسول الله انك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتعينه وتحمل الكل يعني المحتاج بتساعده, وتعينه على نوائب الظهر يعني اي واحد عنده مصيبة بتقف جنبه وتساعده مهما حد اتخلى عنه. الولاد او البنات دلوقتي في سن جواز, في سن جواز وبدأوا العرسان يتقدموا, ويجي ابو العاص ابن الربيع ابن اخت السيدة خديجة عشان يتقدم للبنت الكبيرة قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يبعث, يعني ساعتها كان النبي عنده 34 سنة قبل بعثة النبي بست سنين، يتم جواز السيدة زينب بنت النبي، اسمها في كتب السير زينب الكبرى، لأن في آل بيت النبي من نسل النبي في أكثر من زينب، فزينب الكبرى بنت النبي الكبيرة اتجوزها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وكان بيحبها. وهنتكلم بعد شوية على قصة حب رائعة كان بيديرها الأب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أول واحدة اتجوزت السيدة زينب، وأول ما يتقدم لها أبو العاص بن الربيع يروح النبي يقول لها: أي بنيتي، إن ابن خالتك جاء لخطبتك. فسكتت إعلاما للقبول، ويتم الزيجة الجميلة، وتفرح مكة بزواج بنت الحسب والنسب، بنت التاجر الكبير، لسه النبي ما بعثش دلوقتي، بنت التاجر الكبير الصادق الأمين، وبنت أعظم امرأة في قريش وأغناهم وأكثرهم تأثيرا في قريش، السيدة خديجة بنت خويلد. يبدأ العرسان يتوافدوا على أعظم بيت وأجمل وأحم بيت، الكل بيحلم ياخد البنات اللي متربيين في بيت الحب تربية النبي والسيدة خديجة سيدة نساء العالمين، ويجي ناس احنا نعرفهم كويس وبيننا وبينهم علاقة كويسة، عتبة وعتيبة ولاد عم النبي أبو لهب. خد بالك لسه ما فيش اي مشاكل بين ابو لهب وام جميل مراته والنبي، لان النبي لم يبعث صلى الله عليه وسلم، ويجوا يتقدموا ويوافق النبي. عمي ابو لهب حسب نسب، العلاقه جيده جدا، ناس معاشرينهم نعرفهم، ما فيش اي خلافات ما بيننا، النبي بيحترم قرايبه والكل بيحترم محمد بن عبد الله التاجر الصادق الامين، ويكتبوا الكتاب ويحصل كتب الكتاب، لسه البناء ما حصلش، لكن تتكتب الكتاب على سيدة زينب، على سيدة رقية وأم كلثوم، على عتبة وعتيبة ولاد أبو لهب. وفي وسط الاستقرار الجميل ده والبيت اللي الكل بيحلم يناسبه، يحصل الموقف، أعظم موقف في الدنيا والآخرة، ألا وهو رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فؤاده يرجف يرجف: لقد خشيت على نفسي مكان كان متعود يقعد فيه النبي باستمرار طول اليوم ليالي ذوات العدد، وفجأة يرجع: زملوني دثروني. إيه اللي حصل؟ محمد التاجر صار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبدأ بعثة النبي. دلوقتي زينب متجوزة أبو العاص بن الربيع، رقية وأم كلثوم متجوزة عتبة وعتيبة، وفاطمة عندها 5 سنين. ويبدأ بعد ما كان ناس كتير قوي بيدعموا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيحبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والبيت بالنسبة لهم أعظم بيت، يبدأ الإيذاء بعد ما يعلن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، وأني لكم بشير ونذير، وإنما نبي آخر الزمان، واعبدوا ربنا وسيبوا الآلهة. وإذا بالحال يتغير ويبقى قليلين قوي اللي بينصره أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وقليلين قوي اللي بيدعموا النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي حواليه، شايفين التغير. لكن أعظم تغير وأسرع تغير بعد ما النبي أعلن الدعوة، وأبو لهب قال له: تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، وينزل القرآن: تب يدا أبي لهب وتب. وبعدها: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني من نار، توعد لأبو لهب وأم جميل. وإذا بأبو لهب يتضايق وأم جميل تغل للنبي، وياخدوا قرار إن هم يوزوا، يعني يوسوسوا لأولادهم إن هم يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشغلوا النبي عن دعوته ويزعلوا النبي في بناته. ويحصل الطلاق، وتطلق رقية وأم كلثوم من عتبة وعتيبة ولاد أبو لهب. ويمكن ده يكون من رحمة ربنا، ساعات بيحصل مواقف في حياتنا، ليه يا رب بيحصل كده كده، ويكون أصلا المستقبل أحلى، نحمد ربنا إن هم اتطلقوا. تخيل الصراع اللي كان ممكن يتم، إن أبويا النبي حبيبي، تخيل خش جوه قلب رقية وأم كلثوم، أبونا النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم على خلاف مع حماية وحماتي أبو لهب وأم جميل، كفار بيحاربوا الإسلام، ما بين حب الأب اللي مفيش زي حب في الدنيا ولا في الآخرة، وما بين جوزي رقية وأم كلثوم مثلا في قلبهم، جوزي وأهل جوزي اللي ما بيحبوش أبويا وبيحاربوه. فالحمد لله إن حصل الطلاق ليبقى الحب من غير أي تشويش، والبنات عايشين مع أبوهم مع أغلى حب. وأحلى حاجة إن ما يجيش في قلبهم للحظة: أيوة بس ده جوزي وأنا بحبه، ويسيبوا مثلا البيوت بيتهم ويسيبوا أبوهم وأمهم. لا، الحمد لله الحب اللي بين الأب والأم اللي غزوا بيه بناتهم كان أقوى من إن البنات يسيبوا أبوهم وأمهم علشان الحب، حب المرأة للرجل. أبويا وأمي أغلى عندي من أي حد في الدنيا. أبويا وأمي، الحب اللي هم ربونا عليه خلوني مش قادر أستغنى عن الحب ده. ويمكن ده يكون فيها رسالة لبنات كتير، ممكن يكون بيحب ولد ولكن يضحوا بحب الأب والأم عشان ولد هو مفيش بينهم وبين بعض أي علاقة رسمية، لكن يحزن الأب والأم على البنت اللي بقى حبها كله للولد ده والتربية راحت. مش عايز أقول في تقصير من الأب والأم، لو كنتوا فعلا ضخيتوا حب كانت استغنت عنكم، لأن في ولاد وبنات كتير ممكن مش عايز أقول يبيعوا، لكن ممكن في وقت من الأوقات ينسوا الحب اللي بقى له سنين لحب بقى له أيام أو شهور، ونرجع تاني لبنت النبي سيدة زينب رضي الله عنها. عتبة وقتيبة طلقوا رقية أم كلثوم، يبقى زينب. أبو العاص بن الربيع كان عايش مع زينب قصة حب كبيرة جدا، ويتعرض عليه من مكة طلق زينب عشان تزعل محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم لا ما أقدرش أطلق زينب، يقولوا هنجوزك أعظم وأجمل وأغنى بنت في مكة، يقول لهم لا أرضى بزينب. روح زينب تعرض عليه الإسلام، تقول يا أبو العاص خش في دي. أمين سبحانه وتعالى يقول يا زينب، وتفاجأ منه برفض، ورفض بحزم، يا زينب ما أبوك عندي بمتهم، ولكني أخشى أن يتحدث الناس، برضو كلام الناس، أخشى أن يتحدث الناس أني فرقت دين آبائي وأجدادي مرضاة لامرأتي. أبوك صلى الله عليه وسلم مش متهم مثلا أنه بيقول كلام مش صدق، لكني ما أقدرش الناس يقولوا علي إيه، سبت الدين اللي آبائي وأجدادي عليه من مئات السنين عشان أسمع كلام مراتي ومرضاة لكلام الناس. أبو العاص بن الربيع ما يخشش في الإسلام، ولكنه متمسك بحبيبته زينب بنت النبي، ولسه ما ينزلتش آيات قرآنية فيها أحكام يفرق ما بين المرأة المسلمة والكافر، وتفضل شجرة في حب في البيت بتغذي اللي طلع من قلب النبي وخديجة، بتغذي البنات لغاية ما يحصل موقف جميل جدا بتحلم بيه أي بنت. يخبط على البيت عريس تتمنى أي بنت في الدنيا، عريس حنين وربنا بيعوض، عريس حنين، عريس من عيلة، عريس راجل، عريس غني. عثمان بن عفان جاي بيستسمح النبي، يا بختك يا عثمان، احنا عمالين نمدح في عثمان بن عفان انه عريس اخر بصراحة، يا بختك ان انت هتناسب النبي، ويخش سيدنا عثمان بن عفان اللي النبي قال تستحي منه الملائكة عشان يطلب ايد السيدة رقية بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتتجوز السيدة رقية اللي لسه متطلقة من فترة من عتبة ابن ابو لهب. شفت يا رقية ربنا عوضك ازاي بحد ما حدش يحلم بيه في الحنية والغنى والجمال وكل حاجة ويتجوزه. لكن رقية لو قريت قصة حياتها مبتلاة شوية، ما تعديش ايام الا والإيذاء يشتد على المسلمين، ولسه رايحين بيت الزوجية والنبي يقول لهم يا رقية ويا عثمان ويا كل المسلمين روحوا ارض الحبشة، انا اطمن عليكم هناك، ابعدوا عن مكة دلوقتي لان فيها إيذاء وانا خايف على ارواحكم وعلى دينكم، فان فيها في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. وقبل ما تستقر الحياة في بيت رقية تسافر هي وعثمان بن عفان لأرض الحبشة عشان يقعدوا هناك سنين، لأن النبي وصاهم اقعدوا هناك كونوا الدولة الإسلامية هناك، وأنا هنا هحاول أكتر إن أنا أدخل الناس في الإسلام. تسافر رقية وعثمان بن عفان في الوقت ده اللي هم كانوا فيه برا، يفقد البيت أجمل قلب وأحن قلب وأطيب قلب على النبي، تموت أثناء الهجرة للحبشة، لأن ده كان بعد ما طلعوا من شام بني طالب أو في الوقت ده، تموت السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل موقف غريب في الحبشة، تطفو إشاعة إن مكة أسلمت. هي الإشاعة دي طلعت إزاي؟ النبي كان بيقرأ قرآن عند الكعبة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سورة النجم آيات قوية، مكة سمعتها، الكافر والمسلم لم يتمالكوا نفسهم، الكل سجد الكافر والمسلم، فلما الكل سجد المسلم والكافر طلعت إشاعة وصلت الحبشة أثيوبيا إن مكة أسلمت، فرجع جزء كبير من الناس اللي كانوا في الحبشة في هجرة الحبشة منهم السيدة رقية وجوزها سيدنا عثمان بن عفان، يرجعوا يفاجئوا إن مكة زي ما هي بل أشد صلابة وعند على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ترجع رقية وتضرب النبي، تلاقي النبي وتلاقي فاطمة وتلاقي أم كلثوم وتلاقي زينب في بيتها، لكن أمي مش موجودة. أمي في قصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. معلش يا رقية رجعت لقيت أمك ماتت، لكن يكفيك حب النبي. صلوا على سيدنا محمد سيد المحبين والمحبوبين. أشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان عن أرض الدار. الحب نعمك ربنا على جلدك. يا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما بقى الناس قاعدة في مكة، أمكم الحنينة ماتت ومكة قلوبها أغلقت، وجاء الأمر من رب العالمين للنبي بالهجرة. يهاجر سيدنا محمد بأسرته الجميلة فاطمة وأم كلثوم ورقية مع زوجها عثمان، وتفضل زينب مع زوجها أبو العاص بن الربيع كافر لكن بيحبها من قلبه، وهي أغلى شيء عنده في الدنيا. ولم ينزل القرآن بحكم التفريق ما بين المشرك والمسلمة. وتعدي سنتين وجي اليوم اللي فرق ما بين ظروف كتيرة وفرق ما بين الحق والباطل، وتسمى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان وغزوة بدر. قريش طلع عشان تحارب النبي صلى الله عليه وسلم بأكابر قريش بعظماء قريش. ملكش مبرر يا أبو العاص بن ربيع أنك تقعد، ويضطر أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي أنه يطلع هيحارب أبو زينب صلى الله عليه وآله وسلم. والخبر صعب على زينب، يا ترى النهاردة في الحرب هفقد أبويا الحبيب ولا زوجي القريب؟ يا ترى مين اللي هيقتل مين ومين اللي هينتصر؟ وتبدأ الحرب، وينزل الملائكة بقيادة جبريل، وينتصر حزب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين أولياء الرحمن وحبايب رب العالمين، ويتأسر 70 واحد من قريش ويقتل 70 واحد. ويجي الخبر السعيد لزينب بنت النبي إن أبوك انتصر وهو بسلام الحمد لله محدش مسه. ويجي الخبر الثاني إذا أنا أتوقع برضه إنه كان سعيد عليها، إن جوزك ما تقتلش، جوزك أسير تحت أرحم إيد في الكون، إيد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بأكابر قريش وأغنياء قريش يبعثوا الآلاف، كل واحد عايز يفدي الأسير بتاعه. لكن زينب تمتلك شيء لا يقدر بأموال الدنيا. زينب هتفتح قماشة وتحط جواها حاجة هتبعتها للنبي وتقول له يا أبي ده فداء الأسير جوزي أبو العاص بن الربيع. ويروح عمرو بن الربيع أخو أبو العاص بن الربيع للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له زينب بعتها لك ده الكيس القماش المربوط اللي جواه حاجة شكله ما فيهوش فلوس كتير. ويفتح النبي صلى الله عليه وسلم اللفاف القماش، وإذا بعشرين سنة 25 سنة، أحلى 25 سنة عدوا على النبي قدام عينيه. يفتح الكيس القماش يلاقي عقد كان بتاع السيدة خديجة، الحب اللي ما جاش زيه في قلب النبي بعد رب العالمين، العقد اللي كانت بتمتلكه خديجة وورثته لبنتها زينب. بتقول له يا أبي خد العقد وسيب لي جوزي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما تهيج عليه الذكريات، ذكريات الحب اللي ما جاش زيه ولا هيجي زيه، يقول للمسلمين إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فخد بالك العقد ده المفروض يروح للمسلمين لأنه مكان الأسير كده مش هيبقى ملك النبي ولا ملك زينب، وهيروح الذكريات. فالنبي طلب من المسلمين يا جمال قلب النبي وحنيته على أصحابه، سيبوا الأسير وعشان خطري سيبوا لها الفلوس عشان يفضل عقد الحب جوه بيت الحب. ويروح أبو العاص بن الربيع علشان يروح المسلمين يفكوه، ارجع لزوجتك ومعاك العقد، ولكن سيدنا محمد يقول له تعالى روح لزينب وبعتها لي فقد فرق الإسلام بينكما. ينزل القرآن ما ينفعش مشرك يتجوز مسلمة. يرجع أبو العاص بن الربيع للسيدة زينب تستقبله استقبال الحب، الزوجة المحبة لجوزها اللي بيحبها بصدق من جوه قلبه، لكن عينيه متغيرة. يا زينب روحي لأبوك النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام فرق ما بيننا، ويجهزها وتركب على الجمل أو على الدابة وهي طالعة. يطلع أشرار قريش اللي ما بيحبوش النبي واللي متضايقين من انتصار النبي في بدر، وكانت هي حامل ساعتها، فيضربوا الدابة بتاعتها تقع وتنزف لأنها كانت حامل، ويسقط حملها، ترجع مكة تطبب وتتمرد، وبعدين ترجع تاني لسيدنا محمد، تهاجر من مكة للمدينة وتوصل السيدة زينب عشان بيت الحب اللي فيه أم كلثوم، واللي خلاص فاطمة تقريبا اتجوزت سيدنا علي بن أبي طالب، لكن في المدينة فيه رقية وأم كلثوم وفاطمة، تنضم لهم زينب عشان يكتمل المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم والأربع بنات. لسه في أحداث، لكن عندنا بنت من بنات النبي سنة 2009-1430 هجريا، شافت ربنا أقامها في إيه؟ مقامك حيث أقامك، أقامك مقامك حيث أقامك، وحبت تخدم دين النبي وتفرح سيدنا محمد وتفرح رب العالمين، وحبت تكرم الناس بالحاجة اللي ربنا علمها لها. يلا نشوف أحباب النبي بيعملوا إيه، تقرير ونرجع صلى الله عليه. احكي لنا كده الفكره بدات امتى؟ الفكره بدات سنه 2003 في كليه هندسه عين شمس. كنا بنعمل انشطه تبع الكليه عندنا، ان احنا بنروح لاسر نوزع عليهم وجبات. كنت بتعاون مع ناس منهم مدرسين منهم محاسبين منهم اطباء، فكنت بلاحظ ان احنا دورنا احنا كمهندسين قاصر على حاجات كل الناس تعملها بشكل عادي، توزيع وجبات، بطاطين، مساعده الناس بشكل الرسائل المتعارف عليها. انما زملائنا التانيين اللي هي تخصصاتهم طب ومحاسبه ومدرسين بيعملوا حاجات تانية تطوعيه من عملهم، انه الاطباء بيروحوا المستشفى مش بس بيدوا المريض وجبه، لا بيسالوه صحته، خد حقن قد ايه، عمل عمليات ايه. فبقى عندي شيء من الغيره، احنا كمهندسين ليه لما بنروح لاسره نديها وجبات دي ما بنشوفش بيتهم من الناحيه الهندسيه؟ تخصص حضرتك بالظبط المدني يعني. فكان نزلنا فعلا في اختار من الاختارات، احنا طلبه في الكليه بين الاسره من الاسر وجبات. كان صادف ان في رب الاسره دي مريض سرطان رئه، وكان مشكلته انه البيت بتاعه ملوش سقف، فكان الناس بتتكلم انه ازاي هنوفر له العلاج والحقن، بس محدش اتكلم ازاي هنبني سقف. فسالتهم بقول لهم طب ليه احنا ما بنبنيلوش سقف؟ عشان مشكله الرطوبه، يعني انه دي مؤثره على الرئه عنده. اذا هو موقف حصل طلعت بعد الفكره. فبقول لهم، يعني كنت بقول للناس كده، فاستغربوا الفكره قوي وقالوا لا احنا يعني مش معتادين على ان احنا ننصح في المجالات دي. فالناس كلها كانت موجهه دايما فلوسها في رمضان بالذات للصونص اكتر حاجه اللي هي تموين الاكل يعني. فازاي في رمضان هنصرف ونعمل بيت؟ كانت حاجه كارثه بالنسبه لهم يعني في الوقت ده. فابتديت من ساعتها بقى الحت عليا الفكره اكتر، ان انا طب ليه ما كلمتش فيها عدد اكبر من الناس؟ ليه ما ابتديتش ان انا يعني اضغط قوي على الفكره دي عشان افهم الناس ان دي كمان صدقه جاريه؟ بس ما ليش منار اي انسان بيعمل اي حاجه فيها اصلاح او بناء، سواء بناء النفوس او بناء البيوت، لازم يواجه صعوبات. ايه اللي شجعك تكملي 16 بيت لغايه دلوقتي في 4 سنين؟ انا شايفه انجاز كبير جدا. ايه اللي شجعك؟ ان انا كنت حاطه نفسي مكان الناس والخاصه بيهم قوي. طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه يعني انه اذا احنا كلنا زي اعضاء الجسد الواحد، اذا عضو تألم الباقيين بيحسوا بده. فانا كنت يعني طول عمري حاسه معنى الحديث ده قوي تجاه الناس. انا بخش المستشفى مثلا اشوف مرضى هنا، لما بشوف اسر، فكل ما بشوف حد ببقى حاسه ان انا مكانه، هيجي بالليل وهنام هنا في المكان ده قدام الجدار المهدود ده. نجاحك في العمل الخيري ده ليه تأثير على علاقتك بربنا وصلتك بربنا سبحانه وتعالى؟ هو بحس انه قربني بشكل اصح، لان قبلها كان الانسان علاقته بربنا سبحانه وتعالى العبادات، العبادات الصريحة يعني الصوم الصلاة الحاجات بينك وبين ربنا بس يعني بالضبط. لا وبعدين في حاجات بنعملها كتير غلط حياتا مش فاهمينها، يعني انا لما احتكيت بالاسر دي فهمت ان احنا ممكن نصرف حاجات كتير غلط، يعني مصاريفنا في الحياة يعني ممكن نجيب حاجات نحاسب عليها، فتعلمت ده منهم. يعني كانت تجربة عملية ان الواحد يشوف انه بدل ما اشتري حاجة مش نافعاني لا احطها في البيت هنا ينفع نادي اكتر، فخلى الموضوع لي شق عمل وروحاني اكتر. بعد 4 سنين من الشغل في 2005 اتصل بيك سواء بناء كامل او ترميم، احساسك ايه؟ يعني شيء من الرضا مش كامل، انه الواحد اخيرا حقق جزء من سنة بيتمنى، يعني انه يتقرب لله سبحانه وتعالى بيه ويخدم بيه ناس خدمة حقيقية. بس اتمنى طبعا انه الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة دي تتعمم على مستوى مصر على مستوى العالم، دول كتير تعملها، انه يبقى فيه اهتمام اكتر بالاسر البسيطة ازاي نقيها شر الفقر او الاحتياج او العوز، خلاص انه نساعد حد مساعدة كاملة. دلوقتي حالا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قدامك، تتصوري لما تحكي له اللي حضرتك عملتيه ان شاء الله ربنا يتوفى عمرك السنين اللي فاتت والسنين اللي جايه كمان، تصوري الكلمه اللي هيقولها لك ايه؟ يعني مش قادره اتصور احساس زي ده، لاني اصلا يعني لو هستدعي الشعور ده ان انا واقفه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم وبحكي له، هبقى عايزه اقول له بس يعني اذا كان هو وربنا سبحانه وتعالى راضيين عني او لا، فمش هقدر اتصور انه ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا يقول لي في المرحله دي حاجه. ده بس يعني انا الحلم بحلمه كده لنفسي كتير، اقوله من يعني اما درسنا او فهمنا يعني وصف نهر الكوثر وانه الرسول صلى الله عليه وسلم هيغسل الناس يوم القيامه بايده، ده اللي انا بحلم، ده اللي بتمنى يعني كتير اقول للناس انا اتمنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكون من الناس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يسقيها من نهر الكوثر يوم القيامه. بعد وقت العطش وبعد الحر اللي وقفت فيه كتير، تصور انه هيسقيك ان شاء الله. يا رب. شكرا باشمهندس منار عقل، واتمنى ان حلمك يتحقق انها تبقى مؤسسات كبيره لترميم البيوت ويكونوا كلهم ماشيين على خطاكي، في ان انت خدتي مبادره فرديه تاني يا جماعه زي امبارح تسليم عمرو مهران وهو جمعيه بدايه للتزويد، كانت فكره جت في باله وجمع اصحابه حواليه، مش مؤسسه ضخمه وانما فكره فرديه، وكذلك الباشمهندسه منار هي وزميلتها او اصدقائها فكره فرديه، الحمد لله الانجازات بتتم. 16 بيت، 16 سقف، 16 مكان بيقوي تحت ناس في وسط البرد وفي وسط الحر، ربنا يقويك ان شاء الله باذن الله في جناته وفي رحمته، وربنا يتقبل من كل حد بيحب النبي وبيخدم احباب النبي صلى الله عليه وسلم. رجعت السيده زينب لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وابو العاص بن ربيع كان كافر وقتها، وفي اللحظه دي سنه 2 في وسط غزوه بدر يحصل موقف فيه حب. انا عمري في حياتي ما قرات كده ولا سمعت كده ولا تصورت ان النبي بيحب الحب كده. سيدنا عثمان بن عفان ما حاربش في غزوه بدر، ليه ما طلعتش لعثمان تنصر النبي في اعظم غزوه في تاريخ المسلمين؟ احنا كنا 313 وهم 1000، ليه ما كانتش دراعك جنب دراع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك مراتي كانت عيانه، رقيه بنت النبي، فانا ما حبيتش اطلع اجاهد مع النبي. نفترض هي عطشت بالليل وعايزه تقوم تشرب ميه وهي مش قادره تقوم لانها عيانه، وانا في الجهاد ساعتها يعني اعمل كده واسيب مراتي عيانه؟ مين يجبر بخاطرها لما تقول اي طبطب عليها ويقولها معلش ربنا يشفيكي؟ مين يوضيها لو هي مش قادره تقوم عشان تصلي؟ مين هيكون جنبها يرعاها ويشوف مصالحها وهي عيانه؟ ايوه يعني مش تطلع في الحرب مع سيدنا محمد في اكبر واعظم واول غزوه؟ هو النبي علمنا كده، علمنا نحب الحب ونكبر بخاطر حبايبنا، وما يطلعش عثمان بن عفان في الغزوة ويروح النبي يحارب وينتصر ويرجع النبي وكأن كان المرض ده كان مرض الموت، ماتت رقية أثناء ما النبي كان في غزوة بدر، وغسلها سيدنا عثمان ودفنها وصلى عليها، ويرجع النبي فين بنتي حبيبتي، بنتك ماتت يا سيد المحبين والمحبوبين، ياخد النبي بنت فاطمة ويروح بسرعة عند قبرها علشان يزوروها، وتعيط فاطمة وينشف النبي دموع بنته بثوبه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويخبط الباب على بيت عثمان وإذا بالنبي شايل الغنائم والأموال. إيه ده يا رسول الله؟ ده نصيبك يا عثمان، أنت كنت بتحارب معانا. أيوة بس أنا ما حاربتش. أيوة بس ربنا قال لي أديك نصيبك، أنت أكنك كنت بتحارب معانا. أنا أفعالي كلها بوحي من رب العالمين، وتصرفاتي كلها ربنا راضي عنها. يا عثمان أنت صح، أنت ما طلعتش للحرب عشان تجبر بخاطر مراتك العيانة، حتى لو كان الجهاد أعظم ثواب، لكن اللي أنت عملته يا عثمان كان هو الصح. وكأن النبي بيفكر عثمان بالحديث، درهم أو دينار أنفقته في سبيل الله في الحرب، ودينار تصدقت به على مسكين، والحديث في البخاري، ودينار أعتقت به رقبة، ودينار أنفقته على أهلك على مراتك وعيالك أعظمها أجرا عند الله الذي أنفقته على أهلك. شكرا يا عثمان يا حبيب يا محب يا تربية النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قعدت مع مراتك وهي عيانة وما طلعتش في الحرب، وإذا بالنبي اللي بيحب الحب يكافئ أنه قعد مع مراته، أنه يجيب له نصيبه كأنه حارب كأنه كان في المجاهدين. وتعدي الأيام، وفي سنين الحرب قبل غزوة قبل صلح الحديبية، تاني يطلع أبو العاص بن الربيع في القافلة، وفي أيام الحرب يؤسر أبو العاص بن الربيع ويجي أسير عند النبي بالقافلة اللي كان بياخدها بس زينب النهاردة في المدينة، وتخش الغنائم في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم قاعدين الصحابة والنبي بيتكلموا، إذا برأس السيدة زينب المحبة لجوزها تقوم داخلة جوه المسجد وتقول، وإن هم سمعين والنبي ما كانش الموضوع ده مش مترتب، النبي ما يعرفوش، إذا بأحد النساء تكون السيدة زينب تصيح لقد أجرت أبو العاص بن الربيع، أجرت يعني في حنيتي، الرجل ده في حنيتي، أجرت أبا العاص بن الربيع. فالنبي يقول والله ما سمعت من هذا شيئا ولا علمت عنه شيئا، ما عرفش حاجة، ولكن يجير على المسلمين أبناهم، يعني أي واحد صغير أو كبير ستة أو راجل يقول ده في حمايتي، كلنا ما حدش يلمس ولا يقرب منه، قد أجرت أبو العاص بن الربيع. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن الحب جوه قلبها للي كان جوزها قبل ما الإسلام يفرق بينهم، لأنه ما أسلمش. والنبي بص للصحابة يقول لهم لو حبيتوا ان كنتم تاخدوا امواله، هو دي غنايم بتاعتكم، ولو حبيتم، انا الراجل ده ما عرفش عنه الا كل خير، وما سمعناش في طول السنين جوازه بنتي الا كل خير، لو حبيتوا تسيبوه بفلوسه زي ما انتوا عايزين، ولو قلتوا لا دي بقت فلوسنا بقت غنايم براحتكم، دي حاجة بتاعتكم. فاذا بالصحابة المحبين تلامذة النبي يقولوا لا يا رسول الله نتركه لك، وإذا أبو العاص بن الربيع جوز السيدة زينب لسه كافر ياخد الأموال وبرضه رايح على مكة، رايح ليه يا أبو العاص؟ أنت ما كفكش الحب ده؟ قال لك لأ، ده رايح بقلب تاني، حب زينب وعطائها أثر قلبه، راح لمكة رجع لهم وقال لهم أخباري معاكم إيه؟ قالوا له إحنا عمرنا ما شفناك بتسرق أموالنا، أنت مرجع لنا أموالنا، علمناك سيدا وفيا كريما. قال لهم أدي فلوسكم أهي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أبو مراتي صلى الله عليه وسلم رسول الله. ويرجع أبو العاص بن الربيع بعدما الحب أثر قلبه من زوجته المحبة الوفية، والحب أثر قلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع ويسلم بين إيد النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد النبي لحبيبته المحبة زينب بنت النبي من غير عقد جديد ولا مهر جديد، رده بالجواز الأولاني ويعيشوا مع بعض. لكن زينب ما عاشتش كتير، عاشت سنة بس واحدة، وماتت سنة 8 هجريا بعد ما أسلم جوزها 18 سنة من إسلامها. أبو العاص فضل 18 سنة على دين تاني، رجع عاش مع مراته سنة واحدة وهي بتموت. السيدة زينب جه النبي وقال غسلوها 3 مرات أو 5 مرات يعني وتر، وقبل ما تكفنوها اندهوني، ندهوا النبي، قلع النبي لبسه صلى الله عليه وسلم إزاره وقال خدوها خدوا اللبس ده او جاب ازاره معاه يعني اكيد يعني جاب ازاره وقال اشعرناها اياه يعني لبسوها يعني كفنوها بلبسي وتروح عند رب العالمين زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي متكفنة في ثوب ابيها سيد المحبين والمحبوبين. بكرة هنتكلم عن محمد المحب للاطفال صلى الله عليه وسلم ومستني رسائلكم على الاس ام اس او على mustafahusn.com. تتصوروا شخصية سيدنا محمد لو حبينا نحط لها عنوان مع الاطفال والقانون اللي بيتعامل بيه ايه؟ مستني رسائلكم. صلوا وسلموا على سيد المحبين والمحبوبين. نشوفكم بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بالصراب بالعيش دور.